الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا الدرس في موضوع صفات الحروف. اعلم أن للحروف صفات تتميز بها الحروف المشتركة بعضها عن بعض، وهي 17 صفة على المشهور. قسم منها له ضد، وقسم منها لا ضد له. وذوات الضد هي الجهر وضده الهمس، والشدة وضدها الرخاوة وما بينهما، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده الإصمات، وجملتها 10. أما التي لا ضد لها فهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، وجملتها 7. أولا، حروف الهمس. الهمس لغة الخفاء، وسميت حروفه مهموسة لضعفها وجريان النفس عند النطق بها لضعف الاعتماد عليها في مخارجها، وهي 10. يجمعها قولك فحثه شخص سكت. وبعض الحروف المهموسة أضعف من بعض، فالصاد والخاء أقوى من غيرهما. حروف الجهر، وهو لغة الإعلان، وسميت حروفه مجهورة لقوتها ومنع النفس أن يجري معها عند النطق لقوة الاعتماد عليها في مخارجها، وهي أقوى من المهموسة، وبعضها أقوى من بعض، وهي 19 حرفا ما عدا حروف الهمس. الحروف الشديدة. الشدة لغة القوة، وسميت شديدة لمنعها الصوت أن يجري معها عند النطق بها لقوتها في مخارجها، وهي 8 أحرف. يجمعها قولك أجد قط بكت. الحروف الرخوة. الرخاوة لغة اللين، وسميت رخوة لجريان الصوت معها وضعف الاعتماد عليها عند النطق بها فلانت، وهي 21 حرفا ما عدا الحروف الشديدة. وحروف الرخو منها 16 حرفا، والمتوسط بينه وبين الشديد 5. يجمعها قولك لن عمر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.